الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لازلنا نواصل الحديث في مادتكم الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية طلاب دبلوم القانون العام، وقد توقف بنا الحديث ونحن لازلنا مع الباب الأول الذي يحدثنا عن أنواع البحث العلمي ومناهجه، وتكلمنا عن مفهوم البحث وعن غايته ثم عن أنواعه، والآن نقف للحديث عن مناهج البحث العلمي. وفي الحقيقة أن أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكريم لم يدخل مباشرة للمناهج البحث العلمي من غير أن يلقي لنا نظرة عن تعريف كلمة مناهج، والتي يرجع أصلها إلى الطريق وإلى المسلك الذي يسلكه أي إنسان في الوصول إلى المعرفة. فأصل الكلمة اللغوي هي منهج، من الفعل نهج أو ينتهج نهجا، ونهج الطريق يعني بينه وسلكه، ونهج نهج فلان يعني سلك مسلكه، والمنهاج هو الطريق الواضح والخطة المرسومة. وهذا التعريف أيضا للمنهج في اللغة العربية لا يختلف عنه في اللغات الأخرى. ففي اللغة اللاتينية كلمة المنهج تعني مجموعة الخطوات التي يجب أن يتبعها أو التي يجب اتباعها للوصول إلى هدف محدد أو الاكتشاف أو التدليل على حقيقة معينة، أو هو النظام الواجب اتباعه لتحقيق غرض معين. ولذلك يقول أن من سمات العمل الناجح هو أن يكون ذلك العمل ممنهج، أي منظم ويسير وفق خطوات محددة وأهداف محددة. ولذلك يمكن وضع تعريف جامع لكلمة منهج، ويمكن إحنا تطرقنا للمسألة دي في بداية الكلام عن ماهية البحث العلمي ذاته، ولما تكلمنا عن مفهوم البحث العلمي وقلنا إن كلمة البحث العلمي تعني إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني للوصول إلى المعرفة أو إلى الحقيقة، فكذلك أيضا كلمة منهج لا تخرج عن تعريفنا للبحث العلمي ذاته، وكأن المنهج هو البحث والبحث والمنهج، وأنهما وجهان لعملة واحدة. فإذا أردت أن تبحث بحثا علميا دقيقا فينبغي عليك أن تسير وفق طريق منظم تسلكه أو يسلكه العقل والتفكير الإنساني في دراسة مشكلة أو في موضوع معين في مجالات العلوم عموما. يعني هذا تعريف يشمل كل أنواع البحث العلمي، سواء كنت تحدث عن بحث علمي نظري أو بحث علمي مين تطبيقي بقصد الوصول إلى هدف مرسوم، سواء تمثل في التعرف على المبادئ والقواعد التي تحكم الظواهر والقضايا العامة، أو في إيجاد حل لما تفرزه تلك الأخيرة من مشكلات. هذا التعريف يعني زي ما قلت لك يشمل كل أنواع البحث العلمي، سواء كان بحثا علميا أو بحثا نظريا، فلا يخلو بحث من منهج معين يسير الطالب عليه في الوصول إلى المعرفة أو الهدف الذي يسعى إليه. ولذلك لو كنت قوي الملاحظة لا أدركت هذا الأمر في هذه التسمية لهذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي أسماه الأستاذ الدكتور بالأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، وكأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال يوجد بحث علمي إلا ويسبقه أو إلا ويحتاج إلى منهج وإلى طريق يسلكه الباحث أو الشخص في هذا البحث العلمي. عشان كده جاء أيضا تعريف العالم الفرنسي رينيه ديكارت للمنهج بأنه هو طريقة لإحكام العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم. هذا عن مفهوم كلمة منهج ومضمون كلمة منهج علمي أو المفهوم العلمي لكلمة المنهج. لكن طريقة المناهج أو مسالك المناهج العلمية وطرقها يرجعها علماء البحث العلمي عموما إلى نوعين فقط من الطرق التي يمكن لأي باحث أن يسلكها، سواء كان يبحث في علم نظري أو كان يبحث في علم تطبيقي. يمكن بعض المناهج بتبقى متخصصة أكثر في العلوم النظرية، وبعض المناهج والطرق بتبقى متخصصة في العلوم التطبيقية، لكن لا يوجد هناك تعارض من أننا في موضوع معين أننا أسلك المنهجين معا. عشان كده بيقولوا العلماء إن منهجان أصليان للبحث في مختلف العلوم دائما يسلكهم أي باحث علمي، ولكن مع هذين المنهجين قد يحتاج إلى أمور أخرى متفرعة عنهما. عشان كده بيسموهم المنهجين التكمليين. يبقى أنا كده هوت عشان أسلك البحث العلمي أنا محتاج إلى اتخاذ أي طريق من الطرق الآتية، إما منهج أصلي وإما منهج تكملي. المناهج الأصلية هو المنهج الاستقرائي ثم المنهج الاستنباطي، والمناهج التكملية أو اللي هي متفرعة عنهم المنهج التاريخي أو التأريخي ثم المنهج المقارن. إذن حصيلة طرق البحث العلمي ومسالكه ومناهجه تخلص في أربعة أنواع من الطرق، ولكل طريق منهم مادته وخصوصيته التي ينبغي على الباحث عندما يقوم بوضع الخطة البحثية لبحثه العلمي يدرك مضمون الخطة وموضوعه الذي يبحث فيه، وأي طريق من هذه الطرق هو الذي يناسبه. يعني أنت عندك لما تيجي تعمل إعداد الخطة، والكلام جاي بعد كده في الكتاب كيف أقوم بإعداد خطة البحث العلمي، من ضمن خطوات إعداد خطة البحث العلمي إن أنا أكتب خطة بعد المقدمة وبعد الدراسات السابقة وبعد الأهمية، أكتب حاجة اسمها منهج البحث. أنا هتخذ أي منهج وأي طريق في وصولي إلى المعرفة اللي أنا بسعى إليها من وراء هذا البحث العلمي. يا ترى أنا هاخد المنهج الاستقرائي ولا أنا هاخد المنهج الاستنباطي ولا أنا هاخد المنهج التاريخي ولا أنا هاخد المنهج الأخير اللي هو المنهج المقارن. طبعا اللي هيحدد المسألة دي هو موضوع البحث بتاعك، ولذلك ما ينفعش انت تكتب كده هوت بعشوائية وتقول والله انا هاخد المنهج مثلا الاستقرائي، في حين ان يكون موضوع البحث بتاعك يحتاج الى تأصيل تاريخي ويحتاج الى مقارنة، او العكس مثلا يكون الموضوع يحتاج الى تتبع لكل الخطوات وانت تأخذ اسلوب المقارنة، فهذا يعتبر عيب وعوار شديد في الباحث وفي بحثه العلمي، لأنه لا يعرف الخطوات الصحيحة لبحثه العلمي. وكثيرا عندما نقوم بمناقشة رسائل علمية نجد الكثير من الباحثين يقع في هذا الخطأ ويكتب الخطة البحثية أو الذي يكتب رسالته أو في المقدمة يقول مثلا أنا سوف أخذ المنهج الفلاني، ونجده موضوع بحثه يخرج تماما عن هذا المنهج، فهذا معناه أنه يعيش في واد والبحث الذي يقوم به في واد آخر، وأنه لا يعرف شيئا عن أصول المنهج العلمي ولا عن أصول البحث العلمي. لذلك سوف أبدأ في التسجيل التالي عن الحديث عن أول منهج من هذه المناهج العلمية. إلى العودة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.